صلى الله عليكم. يقول بعض وكلاء السفريات عندنا يقومون بترحيل الحجاج عن طريق الجو من صنعاء إلى جدة، ثم يأخذونهم من جدة عن طريق البر إلى المدينة المنورة، ويحرمون من أبيار علي إذا قدموا إلى مكة، فما حكم إحرامهم؟ الجواب: إذا أحرموا من أبيار علي فإحرامهم صحيح، لأن أبيار علي تبعد عن مكة 9 مراحل، ويلملم يبعد عن مكة يبعد مرحلتين، فهم أحرموا من ميقات أبعد من ميقات بلدهم، وبالله التوفيق.